بكنيته، مكتوبا لأبيه بكنيته، وذلك أنه مشهور بها، فأبو طالب عم رسول الله عليه الصلاة والسلام مشهور بكنيته، وإن كان يعني اسمه له اسم، ولكن اشتهاره بالكنية أعظم من اشتهاره بالاسم. ثم أيضا الاسم معبد لغير الله، لأنه عبد مناف عبد عزة، وهو أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أحدهما يسمى عبد عزة والثاني يسمى عبد مناف، ولكن أبا طالب مشتهر بكنيته وهو أبو طالب، ولهذا علي رضي الله عنه علي بن أبي طالب، هذا هو الذي يعني ينسب إلى أبيه مكنة. فذكر كنية المشرك أو ذكر المشرك بكنيته إنما يراد به، إنما قد يراد به اشتهاره بذلك، وهذا مثل ما حصل، وهذا الذي ما حصل بالنسبة لأبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مشهور بكنيته. وأعمام النبي عليه الصلاة والسلام الذين أدركهم الإسلام وأدركوا الإسلام أربعة، هؤلاء هم الذين أدركوا الإسلام، واثنان منهم أكرمهم الله عز وجل وأنعم عليهم بنعمة الإسلام، واثنان منهم خذلا فلم يحصل لهما التوفيق والهداية للإسلام. والاثنان اللذان دخل في الإسلام هما حمزة والعباس رضي الله عنهم، وأساميهما أو أسماهما مثل أسماء المسلمين. وأما الذين خذل فأسماؤهما أسماء معبدة لغير الله، عبد عزة وعبد مناف، عبد عزة وعبد مناف، وهما أبو طالب وأبو لهب. ثم إن البخاري رحمه الله بعد ذلك ذكر حديثا طويلا عن أسامة، نعم عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه كان ربيعا للنبي عليه الصلاة والسلام على حمار، وكان ذاهبا إلى زيارة أو عيادة سعد بن عبادة سيد الأزرج رضي الله عنه، كان مريضا. في هذا دليل على أن الزيارة على زيارة المريض وعلى عيادة المريض، وزيارة الكبير لغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام زار سعد بن عبادة، وأيضا الزيارة راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى سعد بن عبادة راكبا. ثم أيضا فيه الإرداف على الدابة، لأن أسامة كان ربيها للنبي عليه الصلاة والسلام على الحمار، بهذا دليل على جواز الأرداف على الدابة، لكن بشرط أن تكون مطيقة، أما إذا كان يشق عليها ذلك استمرارا بذلك فهذا لا يجوز، لأنه من تعذيب الحيوان، وتعذيب الحيوان لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام في طريقه إلى سعد بن عبادة مر بخليط، يعني جماعة مختلطون، مسلمون ومنافقون ويهود وعبدة أوثان، مسلمون ومنافقون ويهود وعبدة أوثان. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام وفي طريقه عرج عليهم وسلم عليهم، فهذا دليل على إلقاء السلام إذا كان مجلس فيه مسلمون وكفار، فإنهم يبدأون بالسلام والمقصود بذلك المسلمون لا الكفار، وأما الكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام، الكفار لا يبدأون بالسلام، ولكن إذا صار في مجلس مسلمون وكفار فإنه يسلم، ولكن يقصد بذلك المسلمون لا الكفار، لأن الكفار لا يبدأون بالسلام، لا يبدأون بالسلام كما جاءت بذلك السنة على رسول الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. فلما وصل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وكانت العجاجة عجاجة الدابة يعني أثارة الغبار، فخمر عبد الله بن أبي أنفه أو وجهه يعني غطاه بثوبه وقال لا تغبروا علينا يعني ما تثير الغبار. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليهم وسلم عليهم دعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن اللي دعا هؤلاء الكفار إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. ففي هذا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجد والحرص الشديد على الدعوة إلى الله عز وجل وفي هذه الفرص التي بها ينفذ ما أمر به من التبليغ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإنه في هذا الطريق لما مر لما ذهب زائرا لأحد أصحابه ورأى هؤلاء القوم في الطريق مر عليهم ودعاهم إلى الإسلام وقرأ عليهم القرآن. ثم إن عبد الله بن أبي بن سلول كان هذا قبل أن يسلم وأن يعني كل ذلك قبل أن يظهر إسلامه يعني معناه قبل أن يدخل في الإسلام لأنه قبل لأنه في هذه الحال ما كان دخل في الإسلام، وبعد ذلك أدخل الإسلام نفاقا دخل في الإسلام نفاقا يعني لا يعني ليس جادا وليس صادقا، لكن لما رأى قوة المسلمين وغلبة المسلمين عند ذلك دخل كارها وأظهر الإسلام وأبطن الكفر أظهر الإسلام وأبطن الكفر. هنا قال قبل أن يظهر الإسلام وكان هذا قبل أن يظهر الإسلام يعني قبل أن يقول أو يزعم أنهم مسلمين. ثم إنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام إن هذا الذي تدعو إليه لا تغشانا فيه في مجالسنا ولا تقصدنا في أماكننا وإنما ابقى في مكانك ومن جاء إليك اقصص عليه من جاء إليك اقصص عليه. أما كونك تأتي إلينا في أماكننا نحن لا نريد هذا ولا نرغب. وكان في المسلمين عبد الله بن رواحة فرد على عبد الله بن أبي وأنكر عليه قوله وقال بلغتنا يا رسول الله يعني أتي إلينا في مجالسنا واقرأ علينا القرآن تذكرنا بالله عز وجل. فعند ذلك حصل اختلاف وارتفاع أصوات حتى سب هؤلاء وهؤلاء حتى هموا أن يقتلوا، فلم يزل مثلا يخطبهم يعني يشتتهم ويهدئهم حتى هدأوا. ثم إنه ذهب في طريقه أو واصل السير إلى سعد بن عبادة لأن أصل الانطلاق إنما كان من أجل العيادة، ولكنه مر في الطريق وحصل ما حصل ثم إنه لما دخل على سعد بن عبادة وكلم عليه قال ألم تعلم ما قال أبو حباب فعله محل الشاهد من هذا الحديث الطويل في هذا الباب باب سنة المجرم ألم تسمع ما قال أبو حباب وهذه الكنية لعبد الله بن أبي كنية عبد الله بن أبي بن سلول كنيته أبو حباب. وكان هذا قبل أن يظهر إسلامه يعني قبل أن يدخل في الإسلام يعني مظهرا إسلامه لأنه قبل ذلك كان مجاهرا بالكفر ثم دخل في الإسلام منافقا ليس صادقا دخل في الإسلام منافقا وليس صادقا وإنما أظهر الإسلام وهو مبتن الكفر لما ظهرت قوة المسلمين وغلبتهم وتفوقهم على أعدائه. ف ومقصود من إيراد الحديث كما عرفنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب سعد بن عبادة: ألم تسمع ما قال أبو حبان؟ هذه كنية لكافر، وكان هذا قالها قبل أن يظهر إسلامه، يعني قبل أن يدخل في الإسلام، قبل أن يدخل في الإسلام ظاهرا. وإذا فهذه كنية على مشرك، كنية على كافر، والمسلم أطلق عليه. والمقصود من هذه الكنية مع أنه ليس مشهورا بها، إنما مشهورا باسمه، المقصود من ذلك التألق، التألق على الإسلام. ثم إن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: اعفو عنه، تجاوز عنه يا رسول الله، فإن هذا الرجل كان قبل أن تأتي، قبل أن تأتي بهذا الوحي وبهذا الخير الذي جئت به، كان زعيما، وكان أوشكوا أن يجعلوه سيدا لهم، وأن يفوضوه، وأن يعصبوه، يجعلوا عليه العصابة التي تدل على الولاية وعلى الزعامة والسلطة. فلما جئت بهذا الخير الذي جئت به شرق وفاته هذا الشيء الذي كان ينتظره، وهذا الشيء الذي كان يتوقعه فاته، وحصل منه ما حصل، وهذا نتيجة لفوات ما حصل له من الزعامة، وما حصل له من الولاية، وما حصل له من التفويض الذي كان يتوقعه والذي كان يترقبه. فعفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يعفو عن المشركين وينتظر أمر الله عز وجل في الأمر بالعفو عنهم، ويتأول ما أمر به، يعني ما نحو قدر ما أمر به من الأمر بالعفو، ما أمر به من العفو عنهم. فكان يعفو يتأول ما جاء في القرآن، يعني يتأول يعني ما نحو نفسد ويطبق، لأن أعفو عنهم، أعفو عنهم يعني هذا أمر، فكونه يعفو هذا تأول، يعني تنفيذ الأمر الذي أمر به. وهذا من جنس ما سبق أن مر بنا أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، قالت عائشة رضي الله عنها: ما صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد أن نزلت على هذه السورة صلاة إلا ويقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني ينفذ القرآن ويطبق القرآن، لأن قوله سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره واستغفره. فإذا قول عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انزلت عليه جابين صلى الله عليه وسلم صلاة إلا قال في ركوع السجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني كونه يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ينفذ ما أمر به القرآن، لأن قوله اللهم سبحانك اللهم وبحمدك تنفيذ بقوله فسبح بحمد ربك، وامتثال للأمر في قوله فسبح بحمد ربك، وكذلك قوله واستغفره امتثال لقوله واستغفره، اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره، وتنفيذ للأمر لقوله واستغفره. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها أيضا: كان خلقه القرآن، يعني معناه أنه ينتهي أوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن ويطبق ما جاء به القرآن، فهو منفذ منتفل مستسلم منقاد لما أمر به ولما نهي عنه، ينتهي المأمور وينتهي عن المأمور، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن لما حصل، وكان هذا الذي حصل قبل غزوة بدر، يعني في أول الهجرة، ولما حصلت غزوة بدر وتصر المسلمون على الكفار مع قلتهم وقلة عددهم وعددهم وكثرة عدد المشركين وعددهم، ومع ذلك نصر الله الفئة القليلة على الفئة الكثيرة، وقتل منهم كثيرون وسبي منهم كثيرون. وفي الذين قتلوا وسبوا نبي قريش نبي كفار قريش وجعلناهم لما رأى عبد الله بن أبي وأمثاله من الذين كرهوا الإسلام وكرهوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم إلى المدينة وكانوا على كفرهم لما رأوا العزة والغلبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وللحق وأهله عند ذلك سرق وعند ذلك دخل في الإسلام أظهر الإسلام وهو مبطن الكفر يعني أظهر الإسلام نفاقا أظهر الإسلام نفاقا لأنه قبل ذلك كان كافرا غير مظهر الإسلام يعني هو كافر ظاهرا وباطنا ولكنه بعد ذلك أظهر الإسلام وأبطن الكفر فكان مسلما في الظاهر كافر في الباطن كافر في الباطن مبطن الكفر كما قال هذا خوفا من قوة الإسلام وأهله خوفا من العقاب أظهر الإسلام ليكيد الإسلام وأهله وليسلم من العقاب الذي يكون للكفار فأظهر الإسلام وهو كاذب في إظهاره يظهر الإسلام وهو كاذب إذ يبطن الكفر ويلقى الناس بأنه مسلم ولهذا حصل منه ما حصل مما قصه الله عز وجل في كتابه على رسوله عليه الصلاة والسلام. أقرأ الأول. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قصيفة فدفية وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج قبل وقعة بدر فالخزرج يعني هو سيدهم سعد بن عبادة سعد بن عبادة سيد الخزرج سعد بن معاذ سيد الأوس سيد الأوس سعد بن عبادة بقي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام والذي هم الأنصار أن يجعلوا خليفة وأن يولوه يعني في السقيفة وأما سعد بن معاذ رضي الله عنه فإنه أصابه يوم الخندق يعني سهم ثم إنه يعني اندمل ثم إنه فتق ومات بسبب ذلك يعني بعد الخندق وفي الخامسة فتوفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي سبق وهو الذي نزل اليهود على حكمه حكم فيهم بقتل مقاتله والكبي الضراري وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بهم بحكم الملك وهو الذي أيضا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني كان هناك حرير وكان يلمسونه ويتعجبون من دين ملمسه قال على أن تعجبون من هذا لما نزيل سعد في الجنة ألين من هذا لما نزيل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذا فهو من شهد له بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو سعد بن معاذ سعد بن معاذ أما سعد بن عبادة فقد بقي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ومات بعده وهو الذي كما سبق هم الأنصار أن يولوه وأن يجعلوه خليفة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى جاء عمر أبو بكر وعمر ومهاجرون وحصل ما حصل من الاتفاق على بيعة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبي قبل أن يسلم يعني قبل أن يدخل في الإسلام ظاهرا إلا هو ما أسلم هو كافر لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لكنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر قبل أن يسلم قبل أن يظهر الإسلام قبل أن يظهر الإسلام. قال فإذا في المجلس أخلاص من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود وفي المسلمين عبد الله بن رواحة قال فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود. يعني ما في ذكر المنافقين، لأن المنافقين عندما جاءوا يعني بعد ما حصل النصر، بعد ما حصل الانتصار، يعني دخل من كان كره النسيان يعني في الظاهر وهو يبطن الكفر، يعني هو كافر يعني في ذات الوقت، يعني ما أظهر الإسلام، ما دخل في الإسلام ظاهرا، وإن كان على كفره باطنا، وذلك قبل أن يسلم. قال وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال لا تغبروا علينا، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. قال عبد الله بن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه أي رسول الله. هذا الحديث الطويل في هذا الباب وهو باب كنية المجلس، لأن أبا حباب كنت عبد الله بن أبي يقول مخلوط، وكان قالها قبل أن يظهر الإسلام ويكون منافقا لما كان على الكفر وعلى الشرك لله عز وجل. فمطابقة الحديث الترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألم تسمع ما قال أبو حباب، وهذه كنية عبد الله بن أبي، وفي تلك الحال هو مشرك، يعني معناه هو كافر ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، يبطن الكفر ويظهر الكفر، ثم بعد ذلك أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فصار من المنافقين الذين هم بدر في أسفل من النار. ثم قال لم تسمع ما قال، أبو حباب قال كذا وكذا، يعني معناه أنك لا تخشى في مجالسنا ومن جاءك فاقصص عليه، لأنه يعني قال كذا وكذا. قال فقال سعد بن عباد رضي الله عنه أي رسول الله لأبي أنت أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك. لأبي أنت يعني مفدي أنت على تفدي وليس قدم، لأبي أنت يا رسول الله يعني أنت مفدي أبي، لأبي أنت مفدي يا رسول الله، لأبي أنت. قال بأبي أنت أعف عنك واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة. ولقد اصطلح يعني أهل هذه البحرة يعني القرية والمدينة، لأن البحرة هي القرية، وغفورها بحيرة، غفور قرية بحيرة، بحر بحيرة. وسبق أن مر بنا حديث الأعرابي الذي جاء مهاجرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له على أن كان الهجرة الشديدة والعظيم، وهل كان الإبل؟ قال نعم. وقال فتؤدي حقها؟ قال نعم. قال اذهب فاعبد الله من وراء البحار، فلن يترك من عملك شيئا. البحار احنا قرى، من وراء البحار من وراء القرى، وهنا البحار جمع بحرة، البحرة هي القرية، تصورها بحيرة. وكذلك أيضا سبق فيما يتعلق بغزوة تبوك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني صاحب أيلة، صاحب أيلة أنه كتب له ببحرهم يعني بقراهم وأن يبقى على ما هو عليه ودفع الجزية وبقي على ما هو عليه. فالحاصل أن البحر هي قرية وقال إن أهل هذه البحر يعني مدينة يعني عزموا على أن يتوجوه وأن يتوجوه وأن يعقدوه يعني بيؤجل عصابة الولاية بأن يكون زعيما وأن يكون سيدا. ولما جئت بالحق الذي جئت به ولم يحصل له هذا الشيء الذي كانوا فكروا فيه وعزموا عليه سرقة يعني من أنه ضاق درعا وانتلا حقدا وغيظا لأنك بمجيئك بهذا الحق فوت عليه ما كان يترقب وما كان ينتظر من أن يفوت. فمن أجل ذلك حصل منه ما حصل من المناوة ومن المنابذة ومن عدم الدخول في الإسلام. وطلب من المسلم يعفو عنه فعفى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يعفو عن المشركين ويمتثل ما أمره الله تعالى به من العفو عنهم. يتأول القرآن يعني يتأول ما أمر به من العفو يمتثل أمر الله عز وجل بالعفو عنه. قال سعد رضي الله عنه فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك سرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل اليهود وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. قال الله تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب الآية وقال ود كثير من أهل الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أذن له فيهم. يتأول يعني يمثل يتأول في عفو ما أمره الله تعالى به يعني يمثل ما أمره الله تعالى به من عفو عنهم يعني التأول هو التنفيذ والتقدير. فقوله اعفو عنهم لا اعفو عنهم فعلا منفذا في هذا الامر هذا هو التأول. لو كما قلت ونقص عنه كما قل يتأول القرآن يمثل ما أمر به القرآن من التسبيح والاستغفار. قوله حتى أذن له فيه يعني بالجهاد. نعم حتى أذن له فيه يعني بالجهاد. قال فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله بها من قتل من صناديد الكفار وسادة قريش فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان هذا أمر قد توجه فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. لما كان يعفو عن المشركين ثم يتأول القرآن ثم لما أذن له في الجهاد وذهب إلى بدر وحصل ما حصل من الوقعة التي حصل من المسلمين والكفار وكفر المسلمون قلة عددهم وعددهم على المشركين على كثرة عددهم وعددهم وقتلوا كثيرين من صناديدهم وآثروا كثيرين من صناديدهم ورؤسائهم ورجعوا إلى المدينة غانمين. قال عبد الله بن أبي ما أرى هذا الأمر إلا وقد توجه يعني معناه أن في انتصار وفيه غلبة وأن أمر النبي عليه الصلاة والسلام صار في إقبال والنصر حليفة عليه الصلاة والسلام فأسلموا يعني من أدخلوا في الإسلام مظاهرة أدخلوا في الإسلام فدخلوا في الإسلام مظهرين الإسلام ولكنهم مسلمين كفر ولكنهم مسلمون كفر وهم مسلمون في الظاهر كفار في الباطن وهم في ذلك الأسفل من النار كما بين الله عز وجل أننا كنا في ذلك الأسفل من النار. ها. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه انه قال يا رسول الله هل نفعت ابا طالب بشيء فانه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. ثم ان اورد عن عبد المطلب انه قال النبي عليه الصلاه والسلام هل نفعت ابا طالب وانه كان يحوطك لا ويغضب لك ويغضب لك فانه كان يحوطك ويغضب لك. هذا هو مقصود من هذا الحديث، هل نفعت ابا طالب، لان العباس ذكر ابا طالب بكليته واقره النبي عليه الصلاه والسلام على ذلك، بمعنى انه ذكر بكليه، فمطابقه لباب كليه المشرك في جهه ان ابا طالب ذكر، في جهه ان العباس ذكر ابا طالب بكليته للنبي عليه الصلاه والسلام، وذلك لانه مشهور بها كما عرفنا في الحديث الذي علقه البخاري عن مسور بن مخرمه الا ان يريد ابن ابي طالب ان يطلق فاطمه، الا ان يريد ابن ابي طالب نسبه الى ابيه مكنى. وهنا العباس رضي الله عنه قال هل نفعت ابا طالب فانه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم، انه في ضحضاح من نار، اي انه شفع له النبي عليه الصلاه والسلام حتى خفف عليه العذاب فصار في ضحضاح من النار، عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو أهوي أهل النار عذابا والعياذ بالله، وهو يرى أنه أشبه النار عذاب، يعني يظن أنه ما في أحد يشبهه، ومع ذلك هو أخف أهل النار عذابا في ضحضاح النار، يعني مكان في ماء قليل لكنه حار، في بعض الأحاديث عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، النعلان في أسفله ودماغه أعلاه، يغلي من هاتين النعلين اللتين هما من النار والعياذ بالله. وهذا من أنواع الشفاعة الخاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه شفع لعمه أبي طالب حتى خفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب فصار في هذا النوع من العذاب أو هذا المقدار من العذاب، وهو أنه في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله. وهذا مخصص بعموم قول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، فإن قوله ولا يخفف عنهم من عذابها عن الكفار هذا عام، خصص منه أبو طالب حيث خفف عنه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام له حتى صار أخف الناس عذابا، خف أهل النار عذابا، وعلى هذا النحو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وإذا فهذا مخصص لعموم الآية، ثم تخصص القرآن وتبينه لأن العموم الذي في الآية أخرج منه أبو طالب وخصص عنه العذاب، لأنه قال لا يخفف عن العذاب، نفى تخفيف العذاب عن الكفار، واستثني من ذلك أبو طالب فإنه خصص عنه العذاب، قال ولولا أنا يعني ولولا شفاعتي لكان الدرك الأسفل من النار، ولولا أني شفعت له لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه خفف له بشفاعتي. المقصود من هذا كما عرفنا كلمة أبو طالب، باب كلمة المشرك، أبو طالب ذكر بكنيته، ذكره العباس بكنيته لأنه مشهور بها وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. إذا قيل كيف الشفاعة في المشرك؟ إذا قيل كيف الشفاعة في المشرك؟ هذا مستثنى. المشركين لا تدفع عن شفاعة الشافعين، وقد استثنى يعني استثنى أبو طالب بالشفاعة له بالتخفيف لا بالأقدام النار. لا بالإخراج من النار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين بالإخراج. وأما بالنسبة للتخفيف فقد استثني أبو طالب وخفف عنه العذاب بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنس رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأ نفسه، أو نفسه، قالت هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، وظن أنها صادقة. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحاجي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة ويحك بالقواريد. المعاريض المقصود بها ما يحصل بالتعريض ورد التفريط، التعريض ضد التفريط. والمعاريض يراد بها كون الإنسان يأتي بكلام محتمل، يعني الكلام يحتمل معنيين، فيأتي بالكلام ويريد به معنى ومقابله يفهم منه معنى آخر، يعني من يحدثه يفهم منه معنى آخر، فيكون المتكلم أو المتحدث عبر بعبارة محتملة فيريد منها معنى وغيره يفهم منها معنى آخر، غيره يفهم منها معنى آخر. المعارض مندوحة عن الكذب، يعني فيها متسع وفيها مجال وفسحة لكل سنة في جنة الكذب، فيأتي بالمعارض التي يكون فيها صادقا في نفسه، وإن كان صاحبه يفهم شيئا آخر غير الذي أراده المتكلم. ثم أورد البخاري رحمه الله القصة التي جرت بين أبي طلحة وأم سليم، وأنه كان له ابن مريض، ويروي هذا إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عن عمه أنس بن مالك رضي الله عنه، عمه يعني الذي هو أخوه أخوه لأمه، يعني أنس أخو أنس لأمه عاقب بن أبي طلحة، هو ابن أم سليم، فهو أخوه لأمه. يروي عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة لما جاء إلى أم سليم وكان له ولد مريض فسأل عنه، وهو قد مات، ولكنها ما أرادت أن تفاجئه فأتت بكلام آثمته، يعني بأنه حي وأنه قد تحسنت حاله، وهي تريد أنه قد مات. فقال: كيف الغلام؟ قالت: هدأ نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هدأ نفسه هو يفهم منهم، يعني المريض إذا كان يعني اشتد عليه النفس، يعني معناه أنه في شدة مرض، وإذا خف النفس وهدأ يعني معناه أنه تماثل للشدة. هي تريد أنه هدأ نفسه، يعني أنا خلاص مدر وقف نفسه، ما في نفس، يعني معناه أنه مات، وهو يفهم أنه يعني بدل ما كان ثار نفسه واشتد دوران النفس من شدة المرض، معناه أنه خف وهدأ النفس، وأرجو أن يكون قد استراح، يعني هو ظن أنه استراح يعني من المرض، وهي تكون تكون استراحة من الحياة ومن نصبها ومن تعبها ومن كذا إلى آخره. هذه معاريض، لأنها قالت كلاما محتملا، هي صادقة فيه ما أرادت، وهو فهم شيئا ظن أنها صادقة فيه، وهو ظن أنها تريده أنها صادقة فيه. قوله وهي وظن أنها صادقة يعني على حسب ما فهمه هو، ظن أنها صادقة على حسب فهمه، لأن المقصود هدأ نفسه يعني معناه أنه خف، إذا ما كان ثائر النفس نفسه قالت إنه حي وأنه ما مات، لو قالت إنه حي وأنه مات وهي تريد أن تخبر بأنه مات حتى نتوصل لما توصلت إليه من عدم إدعاكه وحتى يأكل طعامه وحتى يحصل الإنس معها واللقاء معها، ما قالت إنه ما مات، وإنما قالت كلاما محتمل ما أرادت، وهو فهم شيئا آخر، فهم كلاما بأنه مات ليتريد بأنه مات، وهو يفهم شيئا آخر، ولم تقل بأنه ما مات وهو قد مات فتكون كاذبا. هذه معارف، والمعارف هي مندوحة عن الكذب، والمعارف مندوحة هي مندوحة عن الكذب، والمعارف تستعمل في التخلص من ظلم ظالم يعني، أو التخلص من شر من ظلم ظالم، يمكن الإنسان يتخذ المعاريض كما ذكروا أنه في المحنة التي حصلت في غزة القرآن في زمن المأمون من العلماء من صبر على الأذى، الإمام أحمد رحمه الله فإنه عذب وأوذي ولم يقل بأن القرآن مخلوق، ولم يجي في قوله بحفظ القرآن، وصبر على الأذى حتى أوذي عذب في سبيل الله عز وجل. ومنهم من تأول، ومنهم من قال يعني بكرها، لكن ممن تأول وعمل بالمعاريض، واحد قال أشهد أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن هؤلاء مخلوقات، ويشير الأصابع على أربعة، يعني هؤلاء مخلوقات، يعني يرشد أصابع على أربعة أنها مخلوقة، يعني هم يفهمون أن المخلوق أن المخلوق القرآن والتوراة والإنجيل والزبور أنها مخلوقة، وهو يقصد الأربعة هذه مخلوقة، هؤلاء مخلوقات، يعني فهذا معاريض، هذه معاريض، لأنه يعني يريد شيء وقال يريد شيء آخر، ويريد الأصابع الأربعة المخلوقة، وأولئك يفهمون أن القرآن مخلوق ومعه التوراة والإنجيل والزبور، ومعه التوراة والإنجيل والزبور، هذه من المعاريض، وهذا من التأول. كذلك ما سبق أن مر بنا في قصة إبراهيم عليه السلام ومعه سارة، الملك الجبار قال له أنها تقول أنها أخته أنها زوجته، قال أنها أخته في الإسلام التي هناك من رأى الإسلام، يعني هي تريد الإسلام ولكن يفهم الأخوة في النسب، يفهم الأخوة في النسب، وهي تريد الأخوة في الإسلام، يعني هذه من المعارف، يعني كلام يريد شيئا ومقابله يريد شيئا آخر أو يفهم شيئا آخر، وبالمعاريض مدوحة عن الكذب. وهذا الذي ذكره البخاري في الترجمة جاء في بعض أو في حديث عند البخاري في أدب المفرد وعند غيره، المعاريض مدوحة عن الكذب أو في المعاريض مدوحة عن الكذب، فهو أتى بذاك الحديث الذي يعني فيه كلام أتى به في الترجمة، وأتى يعني بعد ذلك ما يصلح أن يكون مفسرا أو مثالا لكون المعاريض مندوحة عن الكذب، فذكر هذا الحديث الذي جرى بين أبي طلحة وأم سليم، وأنها تأولت وعرضت وأطلقت كلاما فهم منه شيئا وهي أرادت شيئا آخر، فهذا من المعاريض. هو إذا قبل قوارض يا شيخ، إيش المقصود بالمندوحة؟ مندوحة يعني متسع، يعني متسع ومجال ومتخلص، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدا الحادي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش ويحك بالقوارير. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجش فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجش وكان حسن الصوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم رويدك يا أنجش لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. أرجو أن الله رحمه الله هذا الحديث المتعلق في قصة أنجش وهو الحادي الذي كان يحدو الإبل بصوته وكانت عليها نساء في الهوادج والإبل إذا سمعت صوت الحادي فإنها تسرع وتتحرك وإذا أسرعت خشي على النساء من السقوط ومن الوقوع فقد ورر فالنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن النساء القوارير وكنا عنهن بالقوارير لضعفهن وأنهن متصفات بالضعف كما أن القوارير سريعة التكسر سريعة التكسر فالنساء كذلك سريعة التأثر وسريعة التضرر وإما أن يكون المقصود من ذلك عدم الوقوع حيث تسرع الإبل أو عندما يسمعنا الصوت يتأثرنا بالصوت وعبر عنهن أو كنا عنهن بالقوارير لإشارة إلى بعضهن وأنهن مثل القوارير بسرعة التأثر والتأثر والقوارير كما هو معلوم سريعة الانكسار وسريعة التأثر فالنساء كذلك وهذا من الكناية وهذا من قبيل الكناية التي هو سمى عن النساء قال وهذا ليس هذا من المعاريض ولكنه من الكناية التي هي لها شبه في المعاريض من ناحية أنه يعني يطلق الشيء على غير حقيقته حيث أطلق على النساء بأنهن قوارير فهن لسنا قوارير ولكنهن يشبه القوارير في سرعة التأثر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان بالمدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. وذهب الناس كبر الصوت وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام ركب على فرس لأبي طلحة وكان عريا وليس عليه فرد وكان أيضا بطيئا ولكنه أسرع وحصل له الإسراع لما ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى سبق ولقي الناس هم ذاهبون وهو قابلهم يهدئهم ويقول لا روعة يعني لن تراعوا أو لن تراعوا لن تراعوا يعني معناه ما في شيء سبقهم إلى الصوت عليه الصلاة والسلام ويدل على شجاعته قد سبق أن جاء هذا في حديث أنس أشجع الناس ثم ذكر هذا المثال من أمثلة شجاعته عليه الصلاة والسلام وأنه لما حصل فزع سبق إليه عليه الصلاة والسلام وكان على فرس بطيء لأبي طلحة وليس عليه فرد فرد ومع ذلك سبق ولقي الناس هم ذاهبون وهو راجع يعني يقول لن تراعوا لن تخافوا. المقصود من هذا قال انه ويوقف فرس ابنه لبحرا, اطلق على الفرس بانه بحر يعني جواد. معلوم ان اطلاق البحر على الفرس يعني في كناية, يعني كناية عنه وأنه جواد, وأن البحر كما أنه واسع في اتساع. فأطلق على الفرس بأنه بحر, وهو مثل أطلاق القوارير على النساء, أطلق على الفرس بأنه بحر, وهذا من الكناية وليس من المعاريض. انتهى الوقت. باب قول الرجل للشيء ليس بشيء.